ولم يسلمه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من الكتاب أو من السنة، سواء من الكتاب أو من السنة. وقلنا بأن طريقة السلام أسلم وأحكم وأعلم. طيب، تتم لذلك الرسول هو أعلم الأمة وأنصحهم للأمة. هذه مسألة لا جدال فيها والنظر فيها هنا نظر في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أوحى إليه بما يسع. كل شيء، يعني هذه المسألة ننظر فيها من نقاط. النقطة الأولى أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا، هذه النقطة الأولى، حتى أستلزم وأستدعي التسليم، وحي من الله جل وعلا. قال الله تعالى: وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسه حتى توفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. أوحي إلي أن تواضعوا. يبقى النقطة الأولى للتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم هو أن النبي أتى بالوحي، كما قال: وحي في السنة وحي في القرآن. ونقطة ثانية أن أعلم الناس بالله جل وعلا، أعلم الخلق بالخالق، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الثلاث نفر وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا تقالوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، أو قال في الباب: وأعلمكم به. الأمر الثالث وهو سعة الشريعة لكل شيء، سعة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. قال الله تعالى: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني وقد أوتيت القرآن ومثله معه. وأعظم مبين عن الله جل وعلا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أهم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة مهمة جدا الرد على أهل التحريف، من أهم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إنما على رسولنا البلاغ المبين. وكما قلنا بأن المبين عن الله جل وعلا هو النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وإني قد أوتيت القرآن ومثلهما، والقول الله تعالى: وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل بيانا وأكمل بلاغا وأكمل علما. سبحان الله، هو أعلم الخلق بالخالق. هذه المادة هي مادة التسليم، هذه المادة مادة تسليم، تسليم الاعتراض. يبقى مع أن البيان في الكتاب والبيان أيضا من النبي العدنان قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة وسعت كل شيء، فأخبر عن كل شيء كما قال موسى أشعري: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات، وما من طائر يقارب جناحي إلا أخبرنا من الخبر. أما الطواف الذين قد يبعدان، هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الكتاب تبين لكل شيء والسنة تبين للكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالعلم الذي وسع كل شيء، وأن عليه البلاغ، وعليه أيضا مع البلاغ إتمام البيان. وهذا قطع ألسنة أهل التأويل في هذا الباب، والمنحرفون عن هذه الجادة عن طريق الأثر، عن طريق البيان من الكتاب ومن السنة، والمنحرفون عن ذلك أو عن طريقهم فهم ثلاثة طوائف. المنحرفون ثلاثة طوائف: أهل التخيير، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. وأهل التخيير هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من المتكلمة والمتصوفة، يقولون أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والقبر وعذاب القبر وسؤال القبر إنما هو تخيل للحقائق، يعني لا، هذه لا حقيقة فيه، مفرغ من أي حقيقة. يعني هو يقول كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن تصور، فهو تخيل للحقائق لينتفع بها الجمهور، لا أنه هو الحق المطابق، ولا هذا به المخلوق، المخلوق أو ولا هذا به الخلق، ولا أوضح الحقائق. هذا كلام كفر مستقل لوحده، هذا كلام كفر مستقل. كيف لم تسمعوا شيئا؟ تكلمنا على أهل التخيير وقلنا أن في أصل أصيل من هذا الباب هو أن الكتاب وسع كل شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالكتاب بيانا وأتى بالسنة تبيانا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالخالق، وأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ والبيان، وهو أكمل الخلق وأعلم الخلق بالخالق، طبعا قطعا في الفلاسفة الذين لا يرون ذلك. فأنهينا هذه الجزئية منها، وقلنا بأن المنحرفون عن الجادة عن طريق الأثر هم أهل التخيير وأهل التعطيل وأهل التجهيل. أهل التخيير هم الفلاسفة الذين يقولون كل ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم كله تخيير، ليس له ثمة حقيقة أبدا، وهو يفعل ذلك للتعمية على العامة، لأن العامة لا يدعون إلى الله إلا بذلك. يقول لهم إن في جنة، والجنة فيها حور العين، وفيها ما فيها من الطعام والشراب الذي لا ينتهي، وهذا كله تخيير. وكذلك أيضا الصفات، كل ذلك تخيل، لا حقائق له بحال من الأحوال. ممتاز نهيد، ما فيش مشاكل، تكلمنا بأن أهل التخيل هم الذين أهل التصوف وأهل الكلام، هم يقولون بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به إلا أنه تخيير للحقائق لينتفع العامة بهذا الكلام، لأنهم لا يمكن أن يهدي هؤلاء إلا بذلك. ومنهم من قال بأن النبي يعلم أن هذا تخيير، ومنهم من قال بأن النبي لا يعلم، ففعل ذلك ولا يعلم. حمل ذلك ولا يعلم أنه تخيير وليس حقيقة. ومنهم أعدلهم قال هو يعلم لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، لأن مصلحة الناس في ذلك، مصلحة الناس في ذلك، فعندهم مصلحة الناس في دعوة الناس إلى الترسيم كما قالوا، واعتقاد معاد الأبدان والنعيم الذي يكون صرمديا في الآخرة، وكل ذلك باطل عندهم، هذا في الاعتقاد. وفي الأعمال نفس الأمر، فمنهم من يقر بالأعمال، ومنهم من يقول لا، هي أيضا ليست لها حقائق، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر العامة دون الخاصة، وهذا كان كلام الباطنية الملاحدة. هو قول الإسماعيلية من روافض الخبثاء، وإحدى فرق الشيعة الباطنية تنسب إلى محمد بن إسماعيل ابن جعفر، زعم أن السر المكتوم آل إليه، وزعم أن الظاهر من نصوص الوحي قشور، والتأويل هو اللب، ولا يصل إلى اللب إلا الخواص دون العام، وأمرهم ينتهي إلى تعطيل الشريعة وسقوط التكاليف. هذا مش هامة، ليس هوسا فقط يا مكحول، هذا كفر. ما يقال هذا هوس، هذا يقال كفر، هذا كفر مبين، هذا كفر مبين. ثم قال وأهل التأويل، فانتقل بعد ذلك للفرقة الثانية، وهذه يأتي إن شاء الله بيانها بعد ذلك. في أي سؤال؟ طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خيرا، أحسن الله عليكم، نفع الله بكم أمة إسلامية. أستمحكم عذرا لو أطلت عليكم بعض الشيء، أنا متعب جدا فسامحوني. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم جميعا، جزاكم الله خيرا. أين سؤالك يا عبدية الله؟ طيب أنت قلت نعم شيخنا سؤالي، ليش ما أتيت به الآن؟ وين سؤالك؟ أين سؤالك؟ رضي الله عنك مسكينة، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك، زادك الله حرصا، ونفع بك الأمة الإسلامية. أين سؤالك عبدية الله؟ رضي الله عنك يا دكتور شمع، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك، زادك الله علما وحرصا. فيها تقول مسألة موت وحياة، وش موت وحياة؟ هذا سؤال. يا رب يا رب. تريد التواصل مع، طيب حضرتك الدور رقم، طيب حضرتك الدور رقم متالي التلفون عندي فاصل شحن اعتقد، وانا مش عارف الشحن فين، اما اشحنه اعطوها الرقم، اعطوها الرقم عندما يشحن ان شاء الله. مش لا اله الا الله، هذه عنابر، هذه عنابر. اين تكون صلاة الجنازة ان لم تكن بالمسجد؟ ما اجبت انا عبدة الله، اجبت قلت تكون في الطريق او في المصلى من اجل استجلاب الناس، من اجل استشفاع من يصلي. هذا هو. إن لله إنا إليه راجعون. يا رب رب يحفظكم جميعا. آمين آمين. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أحبكم جميعا في الله. Thank you.